لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نواصل الحديث من كتاب أو باب الربا. وسبق الكلام أن الربا هو الزيادة، وأن الربا على نوعين، وهو الزيادة المشروطة نظير التأجيل، وهذا يسمى بربا النسيئة، والنوع الثاني وهو الزيادة في الأجناس تفاضلا، وهذا يسمى بربا يعني الفضل أو ربا التفاضل، وذريعة إلى ربا النسيئة كما تقدم. وقلنا أيضا كما سبق أن الأجناس الربوية التي ورد الحديث بها إنما هي أصول يقاس عليها، أنها أصول يقاس عليها، يعني ليست محصورة الأجناس الربوية في الأصناف الستة التي وردت في الحديث، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، إنما هذه أشياء يقاس عليها. وجملة يعني ما يعني يلاحظ في هذه الأشياء عند التأمل أن هذه الأشياء هي عبارة عن أثمان ومطعومات. الذهب والفضة أثمان للأشياء، والشعير والقمح والتمر والملح ونحو ذلك هذه مطعومات، وهي أقوات للناس. وعليه فكل ما كان من جنس النقدين الذهب والفضة يعني يصلح أن يكون ثمنا للأشياء هو مال يجري فيه الربا، سواء كان هذا عبارة عن عملات ورقية أو مستندات بنكية ونحو ذلك ووثائق مالية، كل هذا يجري فيه الربا. كذلك المطعومات، كل ما هو يقتاته الناس ويعتمدون عليه في قوت يومهم من المطعومات فهو كذلك يجري فيه الربا، يعني زي الرز والمكرونة وكذا ونحو ذلك، كل هذا يجري فيه الربا قياسا على الأصناف التي تقدم ذكرها. وكنا وقفنا بالحديث عند حديث ابن عمر رضي الله عنه، والحديث 11 في الباب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: رواه أبو داود من رواية نافع عنه. قال: وفي إسناده مقال، هذا كلام الحافظ. قال: ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. يعني الرواية عند أحمد رجالها يعني أفضل من رواية أبي داود. وهذا الحديث وإن كان قال في إسناده مقال، إلا أن هذا الحديث صحيح بطرقه، صحيح بطرقه. وهذا الحديث أورده الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الربا، إنما أورده للتنبيه أيضا على خطورة الربا، وأن هذا النوع من البيع وهو بيع العينة هو نوع أو صورة من صور الربا، هو صورة من صور الربا والتعامل الربوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، إلى آخر الحديث. إذا تبايعتم بالعينة، ما هي العينة؟ الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى بيقول: العينة فعلة من العين وهو النقد. يقول: قال الجوزجاني: أنا أظن أن العين إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والفضة. فيشتري السلعة ويبيعها بالعين التي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة. يعني بتوضيح أكثر لصورة أو مثال على بيع العينة، بيع العينة واحد يقوم يعني يبيع سلعة الواحد بالتقسيط، يبيع سلعة الواحد بالتقسيط، وليكن مثلا هيشتري منه مثلا ثلاجة بالتقسيط. الراجل اللي جاي يشتري التلاجة أصلا مش عايز تلاجة، أصلا هو عايز مال مش عايز تلاجة، وهو يريد المال فلا يجد من يعطيه المال، فيأتي إلى البائع ويقول لو أشتري منك الثلاجة بالأجل بكم بكذا، يقول له مثلا الثلاجة بالأجل يعني بعد مثلا 6 شهور أو نحو ذلك، أو على أجال مقسطة بكم، يقول له مثلا 20. بعد ما يتفق على ذلك يقوم يقول له طيب تشتريها بكم، بعد ما اشتراها هو 20 مقسطة أو مؤجلة يقول له تشتريها بكم، يوم التاني يرجع يشتريها منه بعد كده 10 أو 7 أو نحو ذلك ناجزة، 10 ناجزة. يبقى حقيقة الحال هو لا اشترى تلاجة ولا التاني باع تلاجة، حقيقة الحال ان اداله 7 أو 10 بكم؟ 20. اداله 7 ب20، بالتعبير العامي جدا هو الرجل هذا فك ازمته، فك الازمة بتاعته، عايز فلوس فخد 10 دول او 7 راح يفك بيهم ازمته، بس هيرجعهم للراجل ده كم؟ 20. وكأنه هم عملوا بيع وشراء، والحقيقة ان ده بيع عينة وليس بيعا حقيقيا ولا بيعا صحيحا. ولذلك هذه صورة ربوية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تبايعتم بالعينة لو ظهر فيكم هذا النوع من البيوع نسأل الله العفو والعافية. وهذا طبعا ظهر بقوة في هذا الزمن. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، في الرواية الأخرى واتبعتم أذناب البقر، يعني كناية عن الانشغال بالدنيا وخصوصا نوع من الدنيا هو الزراعة. واتبعتم أذناب البقر يعني الراجل يفضل في الغيط بتاعه، في الزرع بتاعه، في بستانه يفضل طول النهار. واتبعتم أذناب البقر خلاص حياته كلها بيجري وراء رزقه. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، مشغولين بالدنيا وإصلاح الدنيا فقط، وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد، الجهاد الذي هو إعلاء لكلمة الله، الجهاد الذي هو دفاع عن الأمة الإسلامية وعن دينها، فيتركه المسلمون وينشغلون بالدنيا وإصلاح الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ظهرت هذه الأمور، تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع يعني انشغلتم بإصلاح الدنيا فقط وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، في الرواية الأخرى لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي هذه الرواية قال حتى ترجعوا إلى دينكم. وسبحان الله هذا الحال ظاهر متحقق، يعني الظهور بقوة في أيامنا هذه، انتشر بيع العينة، انشغل المسلمون بإصلاح الدنيا على حساب الآخرة، تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن سلط الله علي أو على الأمة ذلا والعياذ بالله. ويعني هذا ظاهر أيضا، إن الأمة الآن يعني كالأيتام على موائد اللئام، الأمة الآن ذليلة والعياذ بالله ضعيفة، يعني بين يعني أيدي الكفار، فالكفار يتحكمون في مصير الأمة الإسلامية، بل يتحكمون في كل شيء في حياة الأمة الإسلامية، هم الذين يرتبون لها حياتها كيف تكون وينظمون لها بل وصل الأمر إلى أن صار المسلمون يقتتلون لأجل من هم من هو الذي يسبق الآخر في أن يكون تابعا للكفار والعياذ بالله وأن يكون ذيلا للكفار بل صاروا يقتتلون فيما بينهم لأجل أن يكونوا أتباع للكفار مخلصين ولذلك في الحقيقة حصلت العلامة قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه وهذا فيه تنبيه على أنه من الممكن أن تخرج الأمة من هذه الأزمة وأن يعود للأمة العز وأن يزول عنها الذل بشرط أن ترجع الأمة إلى ما جاء به رسولها صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وهو الرجوع إلى دين الله عز وجل كما كان عليه الصدر الأول سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين أما بغير ذلك فستبقى الأمة في ظل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قال لأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان فهذا الحديث كما أشرنا من قبل أورده المصنف لبيان تحريم بيع العينة طب وما علاقة البيع بالربا هذا النوع من البيع هو تحايل على الربا فهو في حقيقة أمره ليس بيعا إنما هو معاملة ربوية وعليه فهذه المعاملة وهي بيع العينة حرام لأنها ربا أو يتحايل فيها على الربا وهنا فرع على هذه المسألة وهي مسألة أيضا مهمة يسميها العلماء بمسألة التورق يسميها العلماء بمسألة التورق وصورة التورق هي أن إنسانا يذهب فيشتري سلعة يذهب هو يريد المال يريد المال ما يجد من يعطيه المال فيذهب فيشتري سلعة مؤجلة أو يعني مؤجلة الإيش السداد ثم يبيع هذه السلعة لغير البائع بخلاف بيع العينة بيع العينة هو اشتراها وباعها كلام في كلام فقط مع واحد هو البائع وهو هو المشتري بعد كده لا ده هيشتري السلعة وهيشتريها آجلة مثلا بعشرين آجلة وهياخد السلعة دي ويروح لبيعها لحد تاني الناس تانية ناجزة طبعا بأقل ده ما فيش شك اللي هو بيقولوا عليه بالتعبير التجاري العصري يحرق السلعة ياخد السلعة ويحرقها يعني يشتريها غالية ويروح يبيعها رخيصة ده عايز فلوس هو معهوش فلوس فعايز فلوس عايز يتورق يعني عشان كده العلماء بيسموها مسألة التورق هذه المسألة اختلف فيها العلماء جمهور أهل العلم على المنع والتحريم ويعتبرونها عينة يعني يعتبرون هذه الصورة أيضا بيع عينة وطائفة من أهل العلم يعني من أبرزهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وطائفة قالوا لا يجوز لأن هذا ليس بيع عينة وهذا الإنسان نعم وإن كان قد خسر ويعني تحمل ضررا لكنه ما باع ولا اشترى بالربا ما باع ولا اشترى به الربا وإنما هو تورق بطريق يضر نفسه فيه لكن ما باع ولا اشترى بالربا لأنه ما تعامل مع جهة وحيدة مثلا وهذه الربا تشترط الجهة تشترط كذا بحيث تصل إلى صورة الربا إذن فهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء الجمهور على المنع وطائفة على الجواز ثم قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة، يعني قام بخدمة لأخيه وعمل لأخيه، شفع له شفاعة يعني عمل له عملا، أنهى له مثلا خدمة من أي نوع. قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، يعني المشفوع له قدم للشافع هدية مقابل ما شفع له، يعني مسلم شفع لأخيه خلص له موضوع، عمل له خدمة، عمل له حاجة يعني، فيجي الآخر يقوم يقدم له هدية عشان هو شفع له في الموضوع. قال: فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ما قال، ولكن أيضا صححه غير واحد من أهل العلم بطرقهم. فهذا الحديث ابتداء فيه التنفير من الربا، فيه التنفير من الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر من هذا الأمر وهو أخذ الأجر الدنيوي على العمل الأخروي، فإنه صلوات الله وسلامه عليه نفر منه من خلال وصفه على الصورة التي هي في الربا، التي هي في الربا، ولذلك قال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أي نعم. قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لأن الإنسان ينبغي أن إذا عمل لأخيه عملا يبتغي به وجه الله عز وجل، ألا يأخذ على ذلك أجرا ولو كان من قبيل الهدية، ولو كان من قبيل الهدية. هناك من العلماء من قال: إلا أن يكون من عادته أو من عادتهما التهادي، إلا أن يكون من عادتهما التهادي، يعني ما وليكن مثلا أحد إخواني خلص لي مثلا خدمة، عمل لي أمر ما بيعمله لي وهو يبتغي وجه الله وعايز أجره من ربنا سبحانه وتعالى، فأنا قدمت له هدية وكان العهد بيني وبينه إن أنا بدي له هدية وهو أحيانا يديني هدية ونحو ذلك، فبعض أهل العلم قالوا أن هذا الموضع لا كراهة فيه. لماذا؟ لأنهم في بينهم تهادي والعادة أنهم بيتهادي، إنما لو ليس من عادتهما التهادي يبقى لا ينبغي له أن يقبل الهدية في ذلك. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو كما قال. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. واللعن السب، أما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينصرف إلى معنى اللعن من الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فلعن الله للمخلوق طرد من رحمة الله عز وجل. ولذلك حمل بعض أهل العلم اللعن في مثل هذه المواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا لعن من الله، يعني كأن تقدير الكلام لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. والراشي هو المعطي للرشوة، والمرتشي هو الذي يقبلها ويأخذها، والرشوة هي إعطاء مقابل أو إعطاء شيء له قيمة مالية أو نحوه للمرتشي مقابل أن يقوم له بأمر لا يجوز شرعا, لا يجوز شرعا, يديله رشوة عشان يخلص له الموضوع, يحكم بغير ما أنزل الله, أن يحكم بالحكم غير الصحيح ونحو ذلك. لعن الله الراشي والمرتشي, وهنا في الرواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. طيب ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الربا؟ هو بيتكلم عن الربا وأحكام الربا, ما شأن الرشوة؟ يعني ما علاقة الكلام عن الرشوة في باب الربا؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيقول: فإن قال قائل ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا, نقول وجه ذلك هو أن الجامع بينه يعني الرشوة وبين الربا أن هذا الأخذ بغير حق من أكل المال بالباطل فهو كالربا, إن الأخذ في الصورتين مال سحت أخذه بغير حق سواء المرابي أو المرتشي, كلاهما يأكل سحتا وباطلا ويأكل أموال الناس والعياذ بالله بغير حق. ولذلك كأن الحافظ بن حجر كأنه يريد أن يقول أن الربا والرشوة إخوات, لأن كلاهما يأخذ الإنسان فيه المال بغير حق المرابي أو المرتشي. ثم قال عنه رضي الله عنه يعني عبد الله بن عمرو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا, قال فنفذت الإبل يعني ليس عنده من الإبل الكفاية لأجل تجهيز الجيش, قال فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال ابن عمرو: فكنت آخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قال فأمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة. القلائص جمع قلوص, والقلوص من الإبل هو الشاب أو الشاب من الإبل الصغير يعني من الإبل في الشباب لسه يسموه قلوص, فبعد ذلك بيصير ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الحمد لله عليكم الله أصلاحكم, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة يعني أن يأخذ من الناس على قلائص الصدقة, لا مش مشكلة, أن يأخذ من الناس على قلائص الصدقة يعني إما يأخذ منهم بيعا أو قرضا, إما يأخذ منهم بيعا أو قرضا, أن يأخذ على قلائص الصدقة لحد يعني ما تيجي الصدقات, يعني يقول للناس ادوني إبل من عندكم لغاية ما تيجي الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة, يعني اللي هيديني بعير هديله بعيرين لما تيجي إبل الصدقة, اللي هيديني بعير أجهز بالجيش واحد أنا هديله لما تيجي الصدقات باثنين أصار. وهذا الحديث أخذ منه العلماء أن الربا لا يجري في مثل هذا, الربا لا يجري في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا ليس جنسا ربويا. وفي خلاف بين بعض العلماء في مسألة الحيوان ونحو ذلك ولحم الحيوان نفسه, لا الحيوان نفسه الأرجح فيه أنه ما فيهوش ربا ويجوز فيه التفاضل, ويجوز فيه التفاضل يعني إدال واحد من سن معين على واحد سن أكبر شوية يجوز في التفاضل. لكن في اللحم في كلام بين العلماء في مسألة اللحم نفسه، ان يديله مثلا لحم بوزن كذا وياخذ وزن اخر. الشاهد يعني من هذا الحديث جواز التفاضل في غير الاجناس الربوية، في غير الاجناس الربوية، يعني غير الاجناس الربوية. مثال اخر، مثلا الالم دوت ليس جنسا ربويا، ينفع انا ابيع لواحد الالم ده بخمس الاف من نوع تاني، او ياخذ مني الالم ده مقابل انه هيديني بعد كده خمس الاف، مفيش مشكله. تليفون، هياخد التليفون ده واخد منه خمس تليفونات من نوع من انواع مختلفه نحو ذلك، حتى لو من نفس النوعيه. لماذا؟ لان هذه ليست اصناف ربويه، ليست اجناس ربويه. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، قال: ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. قال: متفق عليه. هذا الحديث اورده المصنف لسد، لبيان سد كل ذريعه الى الربا، لبيان سد كل ذريعه الى الربا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنه. ما هو بيع المزابنه؟ قال: ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، ان يبيع ثمر البستان بتاعه ان كان نخلا بتمر كيلا، يعني يقول له النخله دي اديها لك مثلا بقد كده تمر. لا، هذا فيه غرر، هذا فيه غرر ويدر الى الربا، لانه مش هيتقوم تقويما صحيحا، وهيكون فيه جهاله وغرر. ليه؟ لانه الثمر لسه فيه رطوبه، انما التمر ده جف، فالكيل هنا غير الكيل هنا. ولذلك لو كيلنا رطب قصاد تمر لما ينفعش، لان ده رطب الكيل بتاعه يختلف، وده جاف الكيل بتاعه مختلف. ولاجل ان هذه الجهاله تدر الى الغبن في لاحد الطرفين مما يكون فيه شبهه الربا، نهى الشرع عن ذلك، انه بيع الرطب باليابس. قال: ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا، ده رطب لسه، بتمر كيلا، وان كان كرما، كرما يعني عنب في الشجر. قال: ان يبيعه بزبيب كيلا، الزبيب ده خلاص كان عنب في يوم من الايام بس جف، فده وزنه غير ده، وده كيله غير ده. نعم. قال: وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. ونهى عن بيع الزرع بكيل، يعني الرز لسه مثلا بيطلع كده، لسه بيطلع في الارض مثلا، او القمح او نحو ذلك، يقوم يقول له ابيعك دول بقد كده جف، اللي هو الكيل يعني اليابس. لا، لا يصلح، لانه مش هينضبط، ويكون في جهاله وغبن لاحد الطرفين. قال: وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، اي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصه القول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما فيه شبهه ربا الفضل، شبهه ربا الفضل. قال: وعن ابي سعيد ابن ابي، عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر. الرطب كما سبق، الرطب فيها ليونة وطراوة لسه، في الوزن وفي الكيل هتختلف عن التمر اللي هو يابس. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ طب الرطب دي لما تتعمل بعد كده تمر هتنقص ولا لا؟ قالوا طبعا هينقص. يعني دلوقتي لو وزناهم مثلا يعني 10 صاعات وهم رطب، أما يبقوا تمر هيبقوا ممكن 5 مثلا ولا 7 ولا حاجة. نعم. قالوا نعم. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال رواه 5 وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. آخر حديث في الباب، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال يعني الدين بالدين، يعني الدين بالدين، يعني بقى عن بيع الدين بالدين. قال رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. نعم هو إسناد الحديث ضعيف لكن عليه العمل، وهو عدم جواز بيع الدين بالدين، وهذا لأجل أنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. إنه واحد له عند واحد مثلا 10 مثلا صاعات قمح، يقوم يقول لواحد مثلا له علي دين، الدين اللي علي تاخد بيه الدين اللي عند فلان 10 ساعات القمح؟ هذا غير مقدور على تسليمه، وفيه يعني شيء من الجهالة، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.